ولا يقصر خلفه وهو مقيم. هكذا السنة أن المسافر يتم خلف المقيم. أما المقيم خلف المسافر فإنه يتم صلاة إذا سلم المسافر. نعم. بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول فيه: توجد في بعض المساجد صناديق تحتوي على الأحذية تتخلل الصفوف، فما الحكم في الصلاة إلى هذه الصناديق؟ لا حرج في ذلك. الصناديق التي أمام الصف لا حرج فيها. نعم، إذا كان فيها نعال أو فيها غير ذلك. نعم، من مصاحف أو كتب. نعم. لو فرض أن هذه الأحذية فيها نجاسات أو شيء، حتى ولو ما يضر المصلي لا تؤثر، لأنها في مكانها، مهم في تحت المصلي. نعم، في مكان خاص تكون أمامهم أو خلفهم ما يضر. نعم. هذه رسالة من السائلة ميم سين الهاجري من الخرج، تقول: امرأة قامت بأخذ عمرة في بيت الله الحرام، وكان المحرم الذي يرافقها هو زوج ابنتها، فهل تصح عمرتها ويعتبر لها محرما أم لا؟ وماذا تفعل لو كان غير محرم لها؟ هل عليها أن تعيد عمرتها أم تصح حتى لو كانت الواجبة؟ زوج بنت محرم، زوج بنت، نعم، وزوج بنت البنت وبنت الابن محارم، وزوج الأم محرم، وزوج الجدة محرم، كله محارم، ولا حرج في ذلك. وعمرتها إذا أدت حقها وكملتها صحيحة، حتى لو كان معها غير محرم، لو كان اللي معها غير محرم مثل ابن عمها أو زوج أختها ما ليس بمحرم، عمرتها صحيحة وحجها صحيح، لكنها آثمة إذا سافرت بدون محرم، يكون عليها التوبة إلى الله. وأما العمرة فصحيحة والحج صحيح ولو كان ما معها محرم، لكنها قد أخطأت غلطت، ما يجوز لها أن تسافر بدون محرم لا للحج ولا لغيره. لكن لو فعلت بأن ظنت أنه يجوز، أو أفتاها بعض الناس أنه يجوز، وحجت بدون محرم أو اعتمرت بدون محرم، عمرتها صحيحة وحجها صحيح، لكن عليها التوبة إلى الله والندم وعدم العودة لمثل هذا، يعني ليس لها أن تسافر بعد ذلك إلا بمحرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. نعم. لها سؤال آخر تقول فيه: امرأة لديها سبائك من الفضة أو أساور من الفضة، ومضى عليها زمن قديم وهي تحتفظ بها، وليس الغرض منها المتاجرة ولا اللبس، وإنما تحتفظ بها كتحف وآثار، فهل عليها زكاة أم لا؟ وإذا كانت تجب فيها الزكاة فكم النصاب الذي يجب إخراجه؟ وماذا تفعل في زكاة الأعوام الماضية؟ الحلي فيها الزكاة ولو كانت للبس ولو كانت للاحتفاظ الحاجة الأخرى، لا بد من الزكاة فيها إذا بلغت النصاب على الصحيح من أقوال العلماء. ولو كانت للبس أو العارية أو الادخار عليها أن تزكيها إذا بلغت النصاب، والنصاب في الذهب 20 مثقالا، ومقداره من الجنيه السعودي 11.5 جنيه سعودي أو فرنجي، إذا بلغ هذا عليها الزكاة، وما كان أقل من ذلك فليس في زكاة. والزكاة ربع العشر، من كل 1025 ريالا، والعشرات الآلاف فيها 250، هي ربع العشر، هذه الزكاة في الذهب والفضة. والفضة نصابها 140 مثقالا، ومقدارها بالريال السعودي 56 ريالا، فعليها الزكي فضة ربع العشر والذهب ربع العشر، ولو كانت حلي على الصحيح من أقوال العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحة لصاحب النار. فينبغي أداء الزكاة مطلقا، هذا هو الصواب، ولو كانت للبس. ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت عليه وعليها مسكتان من ذهب، فقال: أتوطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار، فألقتهما وقالتهما لله ولرسوله. نعم. السائلة الأولى عن الحلي تسأل أيضا عما مضى من الأعوام. نعم. والجواب عما مضى من الأعوام ليس عليها شيء، ما دام ما علمت فليس عليها عما مضى شيء، ولكن تستقبل زكي في المستقبل بعدما علمت. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من السائل راجح حسن الشهري من جدة، يقول: شخص لديه زكاة في أغنام عنده، ومعروف أن عاملة الزكاة تقرر ثمن الزكاة وتأخذها نقدا، وتقول لصاحب الغنم: بع الشاة أو الشاتين أو أكثر إذا كان لديه أغنام كثيرة، ويعطيهم قيمتها حالا. وهذا الشخص سدد لعاملة الزكاة من ماله ولم يبع من غنمه شيئا ولم يخرج منها، فما حكم ذلك؟ هل هو جائز أن يدفع للعاملة المبلغ المطلوب دون أن يخرج من الغنم أي شيء،